وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد علينا أن نتكلم وبدأ فيه خلق الأمين خلق الأمين سورة نزلت بعد ذلك الشيء صلى الله عليه وسلم. يقول نزلت في مدة الشتاء. يعني مدة متطورة. لماذا؟ لأن سورة البقرة لو أنت تأملت فيها تخيلت تتحدث عن وفيها آيات تعتبر من آخر ما نزل في القرآن الكريم، من آخر ما نزل في القرآن الكريم، زي الليل، والدهر، وقبلها قبل اثنين عشر ليلة، والاعتراف، لأن في الشارع تعتبر من آخر ما نزل، وشاف المسألون عن القراءات والأعراف، كل حاجة موجودة معاهم في الوجود ده، وأهنيهم على يعرفكم باقتراحه على مدى مقرر النشيد وهو من مناهج وايضا تشكيل الشيخ الدكتور رحمه الله تعالى. فطبعا هذا يتناسب مع اطلاعكم مع قربكم مع التعامل عليكم. كنت كفرت في شهر الحب حقيقه لو كفرت في مناهج اسنان بتسعه فتخلي نفسك عايز كفر او خمسه او حتى من كفر من وأي معلومة أو أي جملة وقف أدامتك أو أن كان مقبول المعارض. يبقى إذا سورة البقرة سورة جميلة أي نزل سورة جميلة صلى الله عليه وسلم نزل في مدة كثرة. الحقيقة يا حضرات سورة البقرة فيها أكثر من ألف أمر، ألف حكم وألف خطية ثانية. تفهم؟ ألف أمر وألف نهج وألف حكم. ومع ذلك سميت المحصورة الكريمة بسورة البقرة لتقول لنا يا محمد لا تفعلوا كما فعل قوم موسى مع موسى. يكون في طبيعه كانت طبيعه مستويه لا طبيعه مستقيمه واضحه فرقه سليمه ليس فيها شعار وليس فيها جواز على النصوص وليس فيها تطبيق للنصوص. ربنا كان يسمع بعض بعض كده كان عندهم كلام سليم يعني على كل بعض بعض لا يموت اكبر فيقول يقول محمد لا تفعلوا كما فعل قوم موسى مع موسى العبرة وهي أول سورة نزلت للنبيين إلا خلقت إلا الدين عمر إلا قوله تعالى وترك يوما ترجعون فيه إلى الأرض فهناك من آيات الأسباب ونزلت يوما معه في حاجة الوداع شيخ الدكتور كلامه هذا لكن لو أنا أتمنى الأرض وترك يوما بما أن أعرف الزمن فهي لا مبالغة أنها لا تتحكم مع آيات سورة المائدة سورة المائدة نعم اليوم أحببت لكم بينكم فالسورة أو الآيات كلها من بدلية لأن نزلت بعد حلوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نزلت يوم النعم في حاجة الولاء الجيل هذا الشخص يوم الكتابة في الجيل من أحبك الجيل وهي تريد أن تنزل الزواج نزلت وأيضا أين الزيت لذلك ان عرفان هذا كبير مستقبل غيره يعني معروف لنا ان يكون هي الجاهليه لا تنفض غيره المسيح ولو دارت ماذا يكون مهم لان السوره فيها موضع عظيم ياتي وخلفها الرب يا شباب. سوره البقره لو جينا نتكلم عن التزكيه بتاعتها كيف نصير في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سوريا فيه كلام يعني ايه دي بتاعنا الناس صلى الله عليه وسلم سميت في كلام النبي هو اللي سماها صلى الله عليه وسلم. قال لهم ايه لما تقرا في التحليل والتنميه الحقيقه تتمتع بشيء القلب لما تقرا فيه الناس من عليا يقول لك هذا اسم ياتي كلام النبي وياتي كلام الصحابه ما عرفش الكلام عن عدم يعني ايه يعني هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا اما في فرض الصوره يا إما في فضل قراءة السورة وهكذا. فعندك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقى والسورة بقى فإن أخذها فارغا وتركها حلقا ولا يستطيعون البقر نور تحرش. إذا سحر البشر سحر البشر بإذن يموت والنصارى شايفين مسلمين يتلوا عايزين يقتلوهم بما لا تموت النهار بعض الناس فتحة التسجيل على المجاري والتلفزيون مش عارف على ايه الناس ما بتسمعش لما تيجي تقول لها كده بتاع القران الكريم كده ناس كبيره في القران الكريم كانوا كده احسن تصلي كده وعادي كده اهو فده روح حرب الجامع انا اسمع الصلاه روح الحرب بيشتروا ناس ما بيشتروا ما بيشتروا في مكان صلاه معين ما دخلتش القران اللزوم لان هذه القران له اشتراك في العائله من الكتاب على الصلاه مع الجامع مع الكتاب مع الكتاب فانا شكرا قراءتي في رمضان مثل امر اليوم إذا اختلف أهل التأويل في أن تكون مقاعة الأمور التي كثر الله عز وجل بها فكلامه يكون تصفى وتصفى القرآن في هذا. عدد الشعب قلنا الخلف هو الذين جاءوا بعد السلف وكان وجودهم قد ظهر في علم المجادلة علم الكلام كما تقول علم الكلام فرق الخلف إلى أن يطوروا آيات السلف تأويلا يتناسب مع جلال الله وأيضا المقطعة لإذن الفريق لما قال إذا تقولون المقطعة من تكثر الله عز وجل بإذن فكيف يفرق الله بها أو بما لا تفهم فلما اضطروا إلى أن يفرقون يعني هو الحقيقة كل هذا يفرقون لا نعرف كيف يجب الروح، لا نعرف كيف تبدأ يتركع ركوع الصلاة كل إذا كما قلنا على الجنس واحد جر يعني ركع معنا فهذا لما جاءوا بعد السلف جاءوا في عهد بعض الكلام المعارضين للسلف كانوا سبع طريقة مثل الأشياء في القرآن ولا ما كانش معناها فهنا السلف اجتهدوا في تفسير هذه الروايات بدايه طويله وبعضهم يقول انها اسماء الصور انها اسماء القران انها قدر لا لو اثبت الصوره فمن عدا اوامين لو قلت راي الحميد هتكون الحميد ايه يبقى اذا ما طرح لم يطرح الصوره فمن يقول انها اسماء الصوره هي زي اللي ذكرتين عليه في النفس والنفس هل هو اطار ولا مكان طيب أعلم الله بالعرب أي وسع النوم هي إشارة هنا بدا اللي احنا بنقول عليه تمام هذه الحقول المقطعه جاءت على نمط التحكيم والتنبيه والتذكير وبيان ان القران الكريم معلم ومكون من جهه حق الدين ومع ذلك حتى المعالجون والمعالجون والمكذبون الحديث صلى الله عليه وسلم ان يدخل بمثل هذا القران فقال بإشارة الحروف الهجاء أعلى الله كان عرش إذا حكمه القرآن أنه مؤتمع بالحروف هي التي منها بلا كلامهم ينعزهم عن أبلغ الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. وأنت يعني كلام الله هو الحروف الهجاء تخرج عن منطوق العرب لا تخرج لكن منطوق أن لا وعندنا معنا معنا وإن هذه الطاعات تدل على كلمات يعني ما يعني لو انت جاي جاءت على متعرف العروض الميلادية الأخرى 28 جاءت على نصف العروض المعرفة جاءت عليه مارس العروض المعرفة هذه المعرفة حقيقة الأخرى في السيسة الشام هو من الخارج فقط جاءت من مدين الترامجين وقعت المعرفة في مبارس العروض دي يجب أن يكون هناك مدينة كالبيوتية سبحان الله أيضا عادة وجابية لكن يتصدر بكرة هذه الثوارة سبحان الله جاءت موزعة على 29 مصر من البطرة إلى السبيل فهذه النظر موزعة على المصر في 29 مصر وهذا الثاني البطرة إلى الممثل والمصر كانت تصدر بمسكة ومناسبة الأبناء بخوف أن هذا القرآن المكون المؤلف من جنس فتكرمون وعمل الأبناء هذه هو تقلب الحقيقة ما عبد الآية ومنها ما دخل مع الآية من الآية لو قرأت فتح الطاعة سيد الطاعة الآية لو قرأت من قرأت يونس ألف لا أقرأ تلك آيات الكتاب الشمسي تلك آية إذن حتى هذه الصلاة الآية أو على الآية هذا راجع إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الحديث إننا عارفين هناك فرق ما بين القرآن والشعر والنثر القرآن يتغير بالباطلة الشعر يتغير بالقرار النثر يتغير بالتاجعة نعم أنا أقول لك لا تعرف الآية وعند التعليم الكبير صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أقول لي فضل يتصدق على الخطاب في دماغ أقول لي موضوع عند الآيات في عين المحيودة في عين لا هو هذا موجود في كل القراءات لكن وانت تقرا في التفسير مثلا بعض العلماء تقول فعلت ايتها كذا فرع يكون التقييم وبعض العلماء تقول التفسير اما انت عندك الايه والمعرض الذي يكون العرض مختلف أي أقل من الغاية يعني لو قلنا ولا يوجد فيه كافرين ولا يوجد ولا ماذا تقول المنكر؟ سورة ثلاثون آية فيها رب ننتظر لو واحد من آية المنكر تبع من آية المنكر كذلك يجب فيها إلى رب سورة ثلاثون آية كفعة أو تفعة لرجل كفعة رجل وبهنا سنة سورة أفضل عدد في 30 آية لأنه جاء النساء والله أفضل في مرة 30 آية فالشنان كل شكل ذلك لأنه جاء 30 آية فعرف كما قلنا إخلاف عام الآيات يرجع إلى تعليم النبي الله المبين ويرجع إلى إنسان من تلقى القرآن فقده ودرسه فهذا يدل على اهتمام في دراسة القرآن لكن الاختلاف في العدد كما قلنا رجع إلى تعليم الله يرجع إلى التنصي يرجع إلى الاجتهاد في عدد أو عدم عدد بعد ذلك يبقى من قال ذلك الكتاب معنى ذلك يعني معنى ذلك لو تركش هذا معنى ذلك على ذلك لكن لا بد ايش مخصوص الطبيب ولا البعيد هي البعيد والتحريف هذا سؤال ذلك وقلت لك ليه بعض العرب كانوا يستخدمون ذلك مكان هذا وهذا مكان ذلك لكن ليه القران اصر على كلمه ذلك ولله لها كتاب يدل على المعرفة الكريم وضعه عن أن لا تؤدي أحسن الأيدي الذي يريد أن تحرك القرآن أو من يعني يحرك القرآن وهو بعيد عن أن لا تؤدي تحريف وتكبير لا الكتاب بل الرجال إلى الإنسان ملاذ لكن القرآن الكريم آثر التعبير بشرح ظهور البعيد أو آثر يعني مستقبل بشرح ظهور البعيد أي مقول ذات العرب يستخدمون النقل هذا في هذا وهذا في هذا أو كذلك لربع القرآن وعلوه مرتبة ووحي عن أي دلالة أو أي تحريف وتكييف مضافة لقول الله إن نحن نسلم الفطرة وإن له تحدث ذلك وقد تذكر الى حاضر وان كان موضوعا كبار كان في الاستحضار عن نفسي ذلك عالم الغيب والشهاده طيب ومن قوله تعالى تلك الحجه انه تلك الايه وما يكون عليه اي نبي تلك من نبي لا تنهى تبعك ان تقرا كانها بعدا وقيل تلك طريق ثاني قال معنى لا تتبعك في هذا القران هدى للمتقين بيان طبعا هدى للمتقين بعد ذلك ما يقنعني ذلك الكتاب القران طب الف الكتاب هي حضرة الف الكتاب تدل على الكمال الف الكتاب تدل على ايه الكمال اي لا تجاوب ذلك لا تخوض وتحرج الرجل لأنه هو الرجل وما سواه هو الرجل. وأنا بقول لك الكتاب أسأله وأسألكم على الكمال أي كان هو الكتاب الكامل وما سواه ليس الكتاب. نعم نعم ليش كمان؟ المرض الكتاب قال سؤال يجب الكتاب السؤال والقران والذكر يقول لها ليس أسماء القرآن الكريم. والثاني فهو يعني بالقرآن والكتاب والفرقان والذكر في اتخاذ الكتاب عن ذلك محركته التنزيل جزء ما بتتنزلون في التنزيل يعني المهم القرآن مع قدرة القرآن والكتاب والذكر والفرقان والقرآن نور ما عدا هذه الأسماء عمل فيها كده؟ الحق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب الوجود والنظائر في الآية الكريم الذي عبد ذلك الجبار الوجود والنظائر عند الوجود جزء من يكون بشكل موضوعي عقيم الوجود والنظائر بأدي عبد ذلك الجبار فرح المجمع الأعلى حقيقي من الاثنين قد يكون يمكن ان يعيش 25 في النهاية يعني تفسير على أربعة أول وقت تعرفت العربي والإنسان وقت أول وقت لا يعلم الله وقت لا يعلم الله وقت لا يعلم العلماء وقت تعرف العرب في والإنسان التفسير على شرح العقل لا يعلم الا الله وليس الله على غير العلم هو لم تعرف العلماء قال أنت التقوى أصلها يقارب الكلام قلة، وفي الحديث التقي مرجم. الحقيقة كلام طويلة للتأسف ومأخوذة من المقارب. الكفر هو حديث المقارب، تقول هذه تقي ما وجد. كذلك أكرمه الله لما الرجل راح الفرد في الأرض كامل هذا هو القرن، هذا والأرض ضربة، فكتب ماشي الفرد على الأرض أسد في الأرض هذا، فيغلي رسيل الحديدة حلوة، الحلوة عمل إيه؟ وقت إذا الإنسان تشوف القرن. وإذا التقوى لغة المقارن عصيان تقي من وجاء، هذه النداء تقي من وجاء. الحقيقة هي الجوجة، يعني تأملك وركبت الدابة وجدت عبد الله الكريم أو أحد يريد أن يبني بيت فلبت تركع حولها وأخذت الأباء أنا هذا إيه؟ إذا التفسير اللغوي للتقوى هي الوقاية والصيانة حقيقة، الجمعة الوقاية والتزكي، إذا التقوى مقصودة من الوقاية والصيانة. أنت تقي، يبقى أنت مسؤول نفسك عن عذاب الله، بتقي نفسك قول الله، تعرف نفسك إيه؟ العمل فينا كثير عمل الله في الغرض الثاني بطاية سيادة. أما في الرشد من العلماء فيها تعريفات شعبية. طيب التقوى دي مثل تقول يعني إن أول خلق التقوى، أول خلق التقوى الغرور من الكفر والكفر، أول درجة في درجات التقوى، الغرور من الكفر، فالذي بسرعة يوصل الأول القرآنية أو المنتهي أو ذلك، لإخفاقها عن عقاب الله، عن عذاب الله، ومن يوصل الله وضعوه في كذا النار، يعني ضعوه في كذا يا رب، تقبل الرياح قلنا نقول مفروض مفروض مفروض مفروض مفروض مفروض مفروض مفروض مفروض مفروض مفروض الكبيرة الشمسة والمسكة والجامعة لا العدد لا مفهوم لا كل ما توعد الله عليه أو في الجنة أو في النار أو ما شابه ذلك فاختار قليلا استحاله من هذه التبليغ من حجر على الصلاة حجر من هذه الجنة من الحجر من الحجر من الإسلام صح الإسلام الزواج والسرعات طبعا دار الشعر طبعا الأكثر من سوق الكبير طبعا الأكثر من سوق الكبير كانت الأوسكات تاني بيش ثلاثة جمعة على الزواجر وعلى الصراط الكبائر يمكن حجر الهي الثاني طبعا دار الشعر الزواجر عن الصراط الكبائر طبعا الشيء الزهر كانت الشيء الزهر خطر حوالي 30 مليون عام لكن لأكثر من ذلك إلى عدم الصرف الكبائر الثانية الدرجة الثالثة الثانية عدم رفع الصلاة كما ذكرت الشيخ ألوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني إذا المتقي الشرك المتقي مرتفع الشرك وإذا كنت الإنسان يرتفع الشرك يأخذ الإيمان بأول درجة من درجات سئل أو سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين أن تقف قبل يسكن فقال هل أخذت قريبا ذا شوك؟ قال نعم قال هذا سبب قال شنفار سهل أن تقوى طيب هل الثانيين كان جبرائيل فيه وجد المصطفى التقوى فيها جماع خير كله وهي وصية الله من أجلاله في أول وآخره والقرن والطيش الذي في كان يحفظه اياه هو كان مشير الله اولا اقوى ذلك الطريقه فكل كبيره وتعبد البني ادم من دونهم ذريتهم ما كان معايا الاسف ربكم اول درجه الطريقه هو التكييف فاهم معي فكل الكفر لله قوي ولقد اضطر الذي يكون اتجاه مقابله الاول يقول لك ليه وإياه لأن الأرض الضالقة والضالعة وعلى الضالورة الوحي للنبي محمد هذه المنشأة يعني إنما لا عرف ثلاثة عرف ثلاثة هذه الأعداد الوحيدة لكن تصدر رفض الوحيد رؤية الصالحة وكذا يرى رؤية في إجابة ويقول موجود في اللغة الممكن الجديد في الشام وموجود في حروف القرآن الشريف السعودي نظرة كبير في الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. أنت تقرأ القرآن لابد أن تفهم معانيهم فيه. ليه ربنا جاء على لسان إبراهيم ولقد جاءهم في دخول النار كيف ربنا جاء لكم على دخول النار؟ وحيثتكم في بدون النار ولا على بدون النار؟ على كلمتكم على ربي على بدون على المعنى جاء على هنا اللي هي في أفلة على هنا بمعنى بي في أفلة في أفلة على بدون النار الابتلاء على النقص للنعيم والسحر وأنهم متمكن متمكن منه أيما تمكن حتى تحيي أنه يشق النقص ويرى هذا السحر في كتابه. الابتلاء على قوة النعيم والتمكن للسحر ولأنهم تبين في روح الله فمشي ربنا السلام على بحذر إلى البلاغة. فهنا وقال الذين كفروا له لا بلا يعني هل لا No! نورش فيها نور الخضر ده نور وما قلت منك حكمة التدين القرآن مش حاجة تانية صلى الله عليه وسلم. اثنين التضرر في تربية الأمة نشيئة علم وعملا. ثلاثة ناس مزيرة بالحوادث والطوارئ في الدنيا والتبرك. هذا عدد الناس مثل الرسول ما كان فيه ما تفاش المزيرة في مصدر القرآن شارع مصدر كلام الله وحده وأنه لا يمكن أن يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام محمود سواء يعني برضه غير الكورونا زي الناس بتتكلم في الشباب ركبنا ولذلك يأتيه ويأتيهم فالتبني لك كلور صمالك تركش عوضها ومالاش مرحب تركش عوضهم ولو عقل كده لا بشكل فكانوا يستخدم ده يعرف ان المتعيش وده ابن وطفوه خوف لكن هذا ذلك بلده بسيط محالة تجيب العقل محالة العقل يجب تعالى فترة عن محالة تجيب هو المتعيش فبدا يجب يمنعهم في الشرب قبل نزول قبل البلاده العلاج غير او حتى تعرف ما تقول بل الى غير غير يبقى تعمل تعمل هو ده عايزين قبل حتى عندنا احنا كنا مسؤولين والبداية حرع الله في معنى الضروع ذلك يعقوب قل تعالى كان عند بني اسرائيل سبع حرمات بينهم نعم سيدنا يسوع كان خلاهم لحرموه كده انت مولى كان عند العلم كده بتاع الجو ده لكن ده يعني يكون ده حرام ولا ده حرام اللي هو في حاجه كده في شرع وما يعتدوش في الناس دي يا جماعه كل هو لكن لذلك يقول لكم كل عبادة من الله عز وجل آيات نزحت حكما وعدة آيات نزحت إلى وقت ما لم يدعو إلى حكمان المثل والشيخ والشيخ إلى ذلك فرحهما المثل أكان الله الله عن الحكيم سيد عمر جاهل والله يقول أن يقول الناس زاد عمر آيات أنا كانت السفن لكنها نزحت العرب الأخير ونزحت العرب الأخير وإن الوقت الشيخ والشيخ Thank you.